السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. ماذا يريد الله من الناس حسب تجارب الاقتراب من الموت؟ يعني تجارب الاقتراب من الموت تقريبا هي أقرب شيء وأوضح شيء يعطينا هذا الجواب، لأنها تحكي قصة أشخاص ماتوا ورحلوا وذهبوا إلى عالم ما بعد الموت والتقوا بالإله وحصلوا على بعض المفاهيم والمعارف التي تعطينا جوابا مناسبا إلى حد ما. فماذا يريد الله منا؟ حسب هذه الظاهرة أن الله عز وجل يتعامل معنا، ولله المثل الأعلى، كما يتعامل المعلم مع تلاميذه، يعني التلاميذ في الفصل. هل المعلم يحكم عليهم بناء على مدى ولائهم له، أو بناء على مدى أدائهم للواجبات والوظيفة الدراسية نفسها؟ يعني مثلا لو يوجد طالب يحب المعلم حبا شديدا ويكتب فيه القصائد ويتغنى به ودائما يذكره ويردد اسمه ويكتبه على قلبه مثلا، يعني على صدره، يعني شعارات المحبة هذه. لو يوجد طالب يطبق هذا الشيء لكنه لا يؤدي الوظيفة الدراسية المطلوبة منه، هل هذا سيحصل في النتيجة على درجة كاملة لأنه أحب المعلم وتقرب منه وكتب اسمه في كل مكان وتغنى به وكتب فيه القصائد؟ لا طبعا، لا، المعلم لا يهتم بهذه الأمور، يهتم بالوظيفة نفسها، بمدى تحقيقك لوظيفتك كطالب. بالتأكيد أنه سيعطي الطالب المجتهد المفيد، يعني الطالب الذي أفاد نفسه و يعني استفاد من التدريس وقدم الواجبات وحقق الوظيفة، حقق وظيفته كطالب، سيعطيه هو الدرجة الكاملة وينجح. التجارب يعني تعطي شيء قريب من هذا. كثير من الملحدين ينفي الله عز وجل، يقولون بأنه تم حسابهم على معاملات وأخلاق فقط، وبعضهم يصف مكانا جميلا كالجنة مثلا أنه ذهب إلى هناك بسبب أخلاقه ومعاملاته. لا يوجد من قال بأنه حوسب على معتقد، على موقف، على فكر، أبدا. يعني يبدو أن هذه هي نظرة الإله للناس، والله أعلم. يعني لا أقدم حقائق مطلقة، لكن هذا ما تقوله هذه التجارب. التجارب تقول بأن الحساب ليس على مفاهيم وأفكار ومعتقدات وأشياء في الذهن، بل على معاملات وأخلاقيات، تماما مثلما أن المعلم في المدرسة يحاسب الطلاب على مدى تحقيقهم لغاية كونه طالبا وتلميذا. إذا حقق الغاية واقترب من الكمال فيها فهو ناجح. أما مسألة المشاعر والعواطف وأني أوالي وأني أعادي وأني يعني أذكر الإله مثلا وأتحدث عنه كثيرا و يعني أبكي من خشيته مثلا أو لذكر اسمها أو شيء من هالقبيل، يعني التجارب لا تقول بهذا الشيء. وبعض الناس طبعا يقول لماذا تجعلونها هي الحكم؟ يعني يا أعزائي الكرام، التجارب هذه لا يمكن تجاهلها، لا يمكن تجاهلها. كل إنسان يمتلك عقلا موضوعيا وعادلا لا يمكن أن يتجاوز هذه التجارب، يعني بل بل يجب أن نقرأها كرحمة من الله للبشر، يجب أن نقرأها كنافذة أعطاها الله البشر حتى يعني يعرفوا ماذا سيحدث بعد الموت. لماذا؟ لأن بينك وبين أصل الدين ومنبعه أكثر من 1000 سنة، فلا بد أنه يوجد خلال هذه المدة الطويلة جدا الكثير من الإضافات والنواقص والتراكمات التي تحرف المعنى. لماذا نتجاهل هذه التجارب؟ تجارب حقيقية واقعية، واجتمع فيها عدد كبير من الناس من مختلف الديانات والثقافات. لماذا لا تكون هي فعلا يعني نافذة لنا ومصدر موثوق لما بعد الموت؟ نأخذها كمجموع ليس كتجربة واحدة، يعني ما نعتمد على تجربة شخص، لا، عندك آلاف التجارب، آلاف التجارب من مختلف الديانات والثقافات، وتحدثون عن حقائق متشابهة. هذه ظاهرة تستحق الاهتمام، لماذا نتجاهلها؟ لماذا نرفضها ونجعلها يعني شيء هامش؟ بالعكس، يجب أن نصحح مفاهيمنا بناء عليها، هي سند متصل، سند متصل إلى ما بعد الموت. فهذه تقريبا الفكرة، يعني يبدو أننا نحن في هذه الحياة مكلفون بوظيفة معينة وتحكمها الأخلاق والمعاملات. يعني إذا كانت أخلاقك ومعاملاتك جيدة فقد حققت وظيفتك التي تراد منك. وإذا كان هناك شيء آخر مهم فلابد أن توحي به هذه التجارب. يعني أنا أستغرب ممن يقول بأن التجارب لا تعتمد ولا يعول عليها لأنها لا تكشف كل شيء. طيب، طالما أنها لا تكشف كل شيء فمن الضروري أن تكشف الشيء المهم الذي تعتقده أنت. يعني أصحاب العقائد هذه الذين يجعلون النجاة كلها في العقيدة، يعني من الغريب أن لا تتضمن هذه التجارب إشارة ولو خفية إلى أهمية العقيدة. تخيل، يعني أكثر من، يعني حتى الآن ربما أكثر من 5000 تجربة موثقة ومنشورة، لا يوجد ولا شخص واحد يقول بأنه سئل عن عقيدة، عن مفاهيم وأفكار أبدا، وكلهم هؤلاء بلا استثناء يتحدثون عن معاملات وأخلاق. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ المسألة واضحة، المسألة واضحة والحقيقة صادمة، ويجب أن نتلقى الصدمة ونتعامل معها. يعني أنا في بدايات بحثي في هذه الظاهرة كنت ألاحظ أن هناك أشياء ومفاهيم يعني تربيت عليها وأسمعها وأقرأها ليس لها أثر هنا في هذه الظاهرة، والعكس صحيح. يعني أشياء كنت أسمع بأنها يعني أقوال ناس معادين لله ومحاربين لله، ظاهرة تثبت صحتها. فلا بد من يعني الاعتراف بالحق إذا ثبت وإذا اتضح وإذا دلت عليه التجربة والعقل والمنطق. طبعا التجربة تعتبر يعني من الأدلة القوية، يعني المثل كما تعلمون يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. مجرب يعني عايش الأمر وحايثه وعرف ما لم يعرفه غيره. فأنا أحترم هذه التجارب، وأعتقد بأن الباحث الموضوعي لابد أن يراعي هذه التجارب ويعتمدها في بحثه، على الأقل كقرينة قوية يعني تحكم المفاهيم والتصورات. فإذا الله عز وجل حسب هذه التجارب لا يقيم إلا على العمل وعلى المعاملات وعلى الأخلاقيات، وإنما يتوهمه كثير من الناس بأن مجرد الولاء والمشاعر وهذه الأمور يعني لها تأثير ودور في حكم الله على الشخص، أنها لا صحة لها، بل التركيز فقط على أخلاق الإنسان ومعاملاته التي تحكم وظيفته. يعني إذا اتصف بهذه الصفات فإنه سيؤدي وظيفته على وجه جيد. إلى اللقاء.